بشرى بشاري في مولده الذي بشرى بشاري في مولده الذي بشرى بشاري في مولده الذي صار الزمان علوه تعظيما شر كريم جاء في محمد شر كريم شر كريم جاء في محمد صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما.